الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حياكم الله جميعا إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، وفود الرحمن، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن في هذه الليالي المباركة، في الثلث الأخير من الليل، في العشر الأواخر المباركات، في بيت الله جل جلاله، في بلاد الشام، مع البلاء الذي نزل بنا، مع الحرب، مع اللأواء، مع الشدة، لكن الأمة فيها خير كبير بفضل الله جل جلاله. الشباب والشيبة والكبار والصغار أقبلوا على الله. يا ربي، ها هم عبادك، ها هم إماؤك، أقبلوا إليك بين يديك. يا ربنا تقبل منهم أجمعين، واكتب لنا الخير جميعا في هذه الليالي، واجعلها ليالي بركة ورحمة ومغفرة وستر وأمن وأمان على الخائفين، يا ملاذ الهاربين، يا ربنا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، أكرمنا الله جل جلاله لمن يذكر في العام الماضي، وكنا وإياكم مع سلسلة مباركة بعنوان رحلة إلى الدار الآخرة. وما زلنا في أولها، لذلك إن شاء الله عز وجل نستأنف هذا العام هذه السلسلة المباركة رحلة إلى الدار الآخرة. لما الكلام عن الآخرة؟ قد يقول البعض: الشيخ، نحن لا نخلص بالدنيا، نخلص أمورنا في الدنيا أصلا قبل أن ننتقل إلى الآخرة، فلما الكلام عن الآخرة؟ ولما في هذا الوقت؟ ولما نختار هذا الموضوع رغم هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، والبلاء واللأواء على أهلنا وبلادنا وبلاد المسلمين؟ الجواب أولاً أيها الكرام، لأنه بالنسبة لنا نحن المسلمون الآخرة هي الحياة الحقيقية. هذه ليست حياة، هي حياة، هذه حياة التي نعيشها، تمرض مرة تصح أخرى، تتعب ترتاح، تجوع تعطش، تفقد حبيبا تفقد أخا، كدر تعب إشكال هموم غموم فراق إلى غير ذلك من مصائب، هذه حياة. لذلك نحن بالنسبة لنا هذه ليست حياة، إنما هي ممر، إنما هي مرحلة، إنما هي فترة. لما نتكلم عن الآخرة؟ لأنها بالنسبة لنا هي الحياة الحقيقية. لذلك ربنا جل جلاله قال لنا عن هذه الحياة أنها لهو ولعب، هكذا هو خلقها، هو يصفها، قال عنها لهو ولعب. ثم قال جل جلاله: وإن الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. في اللغة العربية صيغة من صيغ المبالغة في الحياة، وقدم الله جل جلاله الضمير لبيان التأكيد، هي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني أنت اليوم تأكل كل يوم، تعمل للمرأة أكله، تقول ها هاي أكله، هاي بتقدمها بتقديم للتأكيد عليها، هاي أكله، تطلع ظهرها كل يوم، تظهر هاي ظهرها، تلبس توب بتقولها هاي توب. الله يقول لهي الحيوان، الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. حياة هناك، لا أخبار مزعجة، لا هموم، لا أكدار، لا تعب، لا مرض، لا جوع، لا عطش، لا ألم، لا فقد، لا تهجير، لا انتقال، لا سفر، لا عرق، لا أرق، لا قلق، لا شيء، لا شيء يزعجك هناك. راحة براحة، أمن بأمن، طمأنينة بطمأنينة، طعام بما تشتهي، شراب مما تشتهي، رؤية لما تشتهي، لقاء مع من تحب، ممن تعيش معهم وممن لم ترهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرة العين في ذلك رؤية ربك يوم القيامة. نتكلم عن الآخرة لأنها بالنسبة لنا هي الحياة، هي الحياة. لذلك عندما وصف ربنا جل جلاله، وكلنا يحفظ الآية، عندما وصف ربنا جل جلاله حال الميت، أول ما يكشف الحجاب، أول ما يكشف الحجاب ويرى الحقائق، ماذا يقول؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ليش أنت وين كنت؟ وين كنت عايش؟ أين كنت؟ لذلك قالوا: إذا أطلقت الحياة فهي الآخرة. هذه لا يقال عنها حياة، إذا أطلقت الحياة يقال عنها آخرة. إذا بدك تقول عن هذه الحياة حياة، بدك تضيف عليها كلمة شوية دنيا. وبالمنطق والعقل واللغة، إذا بتقول دنيا بس تقول عن شيء منخفض، يعني أمامه عكسه شيء إيش؟ مرتفع. هذه حياة دنيا، دنيا، لأنه بعد في حياة آخرة. وكما أن هذه الحياة أصلا سبقها حياة، وبالنسبة لها كانت كذلك دنيا. ما هي؟ حياة الجنين في بطن أمي حياة. إحنا في مراحل يا إخواني، وتكلمنا عن هذا لمن يعني يذكر في العام الماضي. في كان عندك حياة لفترة معينة 9 أشهر، وهذه الحياة عندما يخرج منها الجنين، فمقارنة عندما يرى الذي كان غيره كيف يكون في بطن أمه، يقول: أنا أين كنت؟ عندما يخرج إلى الحياة يقول: هذه الحياة. ونحن عندما نخرج من هذه الحياة وتكشف الحجاب: كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عندما يرى الحق ماذا يقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي. طلعت هذه الحياة، هذه ليست حياة. اليوم إذا كان إنسان عنده رؤى مستقبلية، فبتقول روح استشير فلان عنده نظرة للأمام. ما بتقبل ابنك إذا طلع من المتوسط للثانوي يتسجل بالاختصاص علمي ولا أدبي غير ما تقول له: يا ابني عندك رؤى؟ طيب أنت رؤية؟ ليه عم بتسجل علمي؟ شو ناوي تطلع؟ ليه عم بتسجل أدبي؟ شو ناوي تطلع؟ خلص من المدرسة فات على الجامعة، طب أنت شو اختصصت بالجامعة؟ شو تخصصك بالجامعة؟ وليه ما اخترت هذا التخصص؟ عندك رؤية؟ ولا خلاص شفت أصحابك مشيوا بهالاختصاص تمشي فيه؟ ما رؤيتك؟ بناء على ذلك تختار التخصص. ما بتشتري بيت غير ما بتستشير أهل الاختصاص، عندهم رؤية مستقبلية شو وضع البيت، وضع السكن، وضع من حوله. ما بتختار زوجة غير ما يكون عندك رؤية مستقبلية، مين هي، مين عائلتها، كيف تاريخها، كيف ماضيها. نفس الشيء الامرأة، هذه كلها رؤى مستقبلية. ما بتختار عمل، ما بتختار وظيفة، هدول الناس إذا بدي أشتغل عندهم شو بعد سنة ممكن يصير معي، بعد سنتين، بعد 5، ضامن أنا ضلني عندهم ما ضلني عندهم. كل شيء له رؤى مستقبلية، والحياة الحقيقية وين الرؤية المستقبلية لها؟ نتكلم عن الآخرة لأنها الرؤية المستقبلية بالنسبة لنا. لذلك من كان عنده رؤية مستقبلية إخواني في الله، كل حركاته وسكناته وكلماته وقراراته بيحسب لها هناك شو حيصير معه. إذا كان بمجلس سمع غيبة بقول له: لا لا لا، ما ما ما ما تكلم أمامي بغيبة. ليه؟ قال: لأنه في عنا حياة تانية، ممكن كلمة تنزل الإنسان في النار 70 خريفا، تهوي به في النار 70 خريفا، لا يلقي لها بالا. شوف سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلقي لها بالا، يعني بس كان بالدنيا مش داير باله للآخرة، لا يلقي لها بالا، ما في رؤى مستقبلية. عشانك بتلاقي للآخرة أمامه، اللي نتكلم عن الآخرة، للآخرة أمامه بيحسب لكل أمر حساب. بده يفوت شيء عجيبته بيتصل شيخ، بيجي عند المشايخ عند أهل الدين، حاسس هول فيهم شك، حاسس مش مرتاح لألهم، فيهم غش، فيهم شيء ما صرحت فيه لزبون، في شيء مش واضح، عمل شيء مع أمه مع أبوه مع أخته مع أخوه مع صديق، بيرجع بتلاقيه خايف. اللي ما عندوش رؤية مستقبلية مش فارقة معه، مش فارقة معه يقعد أشهر وشهرين وثلاثة وأربعة، مش حاكي أمه ولا حاكي أبوه، مش فارقة معه، مزعل أموه، سامع غضب من أبيه عليه، غضب من أمه عليه، ظلم زوجته، ظلم ابنه، ظلم بنته، بينام قرير العين. أما اللي عنده رؤية مستقبلية والله ما بيعرف ينام، ما بيعرف ينام، بيتصل يقول له عم سامحني والله يمكن طلع مني شيء بالغلط، أنا سامحني ليه، في عنده اتصال بالآخرة. تكلم عن الآخرة لأننا نريد أن نبني رؤى مستقبلية، اتصال بيننا وبين الآخرة. أما اللي ما عنده رؤية مستقبلية ما بيقبل شيء، ودير بالك مسلم وبيصلي، وإذا سمع الآيات، شوف ما شاء الله الآيات اللي سمعناها الآن، الله يجزيه خير الشيخ علي قرأ علينا هذه الآيات المباركات من سورة الأحزاب، الله يرزقنا وإياكم الاتصال بالآخرة. ما فيك تسمع هذه الآيات غير ما تتفكر بالمعاني. شوف مر معنا الله جل جلاله قال ليسأل الصادقين عن صدقهم، بس وقف عند الآية، بس ليسأل الصادقين عن صدقهم. تتذكر يوم القيامة فتوقف الله يقول أنت صدقت وقلت أنك تريدني، أنا أريد أن أسألك عن هذا الصدق، أنت كنت صادق بهذا الصدق. بعد كم صفحة إيش الآية اللي أكدتها؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال لك السؤال وعطاك نماذج من ناس حلوا السؤال وعرفوا الجواب بنفس السورة، بنفس السورة، سورة الأحزاب، سورة الصدق، بيّن لك مين اللي تزعزعوا وقت البلاء وزلزلوا زلزالا شديدا، مين اللي بيثبتوا ومين اللي بس بيجي أول بلاء بيحمل حاله بفل. لذلك نتكلم عن الآخرة لأنها بالنسبة لنا الدار الحقيقية والحياة الحقيقية، هذه ليست حياة. ونتكلم عن الآخرة حتى يكون عندنا رؤى مستقبلية، وتكلم عن الآخرة حتى نضبط أسماعنا وأقوالنا وأفعالنا وأعمالنا. تعرفوا يا إخواني بهذا الزمن ما أكثر ما يدخل الناس في الغرب في الإسلام؟ موضوع الآخرة، عندهم شيء اسمه المصير المجهول. وأنا بدي أعطيكم وظيفة، حتى ارجعوا إلى الديانات الموجودة ابحثوا فيها، في النصرانية، في اليهودية، في البوذية، غير اللادينية، اللادينية الملحدين أصلاً ما فيش عندهم شيء اسمه بعد الموت، الملحدين يعيشون الآن بس هذه حياتهم فقط. لكن حتى أولئك الذين يسمون أنفسهم أصحاب دين، ارجعوا إليهم إلى مراجعهم، من تكلم عندهم عن الآخرة مثلنا؟ الله حتشوفوا إن شاء الله، ما بعرف إذا مقدر السنة نخلص السلسلة ولا لا، حتشوفوا كيف حيكون عندنا وقفة مع البعث والقيام من القبور وأحوال قيامنا من القبور، وكيف تكون أشكالنا عندما نقوم من القبور، وكيف نمشي عندما نقوم من القبور، وكيف يكون الصراط، وكيف يكون الميزان، وكيف تكون حال الجنة، وكيف تكون حال النار، وكيف يكون العرض على الله، وكيف يكون السؤال، وكيف يكون الحساب، وكيف يكون أهل الأعراف، وكيف يكون أهل الجنة، وكيف يكون أهل النار، وحالة كل إنسان بهذا الموقف، حالة الأنبياء وحالة الرسل وحالة المرسلين وحالة الناس بالتفصيل. من فصل أحوال الآخرة كما فصلنا الإسلام؟ لا أحد. لذلك أيها الأحبة في الله، ربنا جل جلاله أكد الانتقال، يعني موضوع الموت عند كثير من الناس إلا من رحم الله أمر سلبي، يعني شيخ يحكوا لنا عن شيء تاني غير الموت. أما بالنسبة لنا نسأل الله جل جلاله يجعلنا وياكم من هؤلاء الناس. مين اللي بيخاف من الموت يا إخواني؟ أو لماذا نخاف من الموت؟ هذا السؤال يجاب عنه بسؤال: هل كل أحد يخاف من الموت؟ الناس مع الموت ثلاثة. الصنف الأول الملحدون، الملحد الذي يؤمن أن الموت هو النهاية ولا شيء بعده، لا يصدق بكل شيء اسمه، بمجرد ما تنزل في القبر وتسكر القبر، إذا عنده، لأنه في منهم لا يؤمن أصلا بموضوع القبر، ذلك البعض عنده حرق، البعض عنده رمي في البحار أو غير ذلك، بمجرد ما انتهت الحياة انتهى كل شيء، لا تقول لي جنة، لا تقول لي نار، لا تقول لي حساب، لا تقول لي صراط، لا شيء. هؤلاء ليس عندهم ما بعد الموت شيء. الصنف الثاني من الناس، نسأل الله أن يعيذنا وياكم أن نكون من هؤلاء، هم الغافلون، الغارقون بالمعاصي، المذنبون، الذين لا يأبهون، مش آيم بالمطلوب منه. اليوم إذا دخل شرطة على مكان، مين اللي بيخاف؟ عم بيفتشوا مين اللي سارق؟ أنا وإنت بنطلع فيهم، خير بدكم شيء يا شباب نساعدكم بشيء؟ أما اللي مادد إيده على شيء فبتلاقيه ضب حاله خايف. اللي مقصر إذا ذكر الموت بتلاقيه كش، بتلاقيه ضب حاله، بتلاقيه خاف، لا لا شيخ بعدني مقصر كتير. عشان هيك ربنا تعالى عندما وصف هؤلاء بس بدت تخدهم الملائكة على الموت، الله جل جلاله: ولو ترى إذ يتوفى الملائكة، إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. من باب التشبيه، كيف أحيانا ابنك الصغير ما بده يروح على المدرسة، خلص تضربه كف امشي، بتشده من إيده يروح لمحل، بدك تروح لمحل هو ما بده يروح. نسأل الله السلامة. الكافر عندما تريد الملائكة أن تخرج منه الروح، وهذا فصلناه في السلسلة الماضية، روحه تنكمش في جسده، ما بده تطلع، بتتخبى بجسمه، فالملائكة تضرب وجهه وأدباره، نحن ما بنشوفه، حتى تستخرج منه الروح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه ذلك، الروح عندما تخرجها من الجسد قال: كالشوك الذي أدخلته في القطن في الصوف المبلل ثم تنتزعه، كيف يتمزق، بتمزق الروح جسمه هي عم تطلع. أما روح المؤمن كأنك شربت ماء ثم بعدما انتهيت من الشراب بقيت قطرة ماء ثم نزلت. فالمؤمن الله يجعله وياكم منهم، هو مستعد، هو مستعد. الله جل جلاله بيّن استعداد أهل الجنة لخروج الروح، قال جل جلاله عن خروج أرواحهم ودخولهم إلى ربهم في الجنان: طيبين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. كيف اليوم جاي وفد دبلوماسي عن اليمين وعلى الشمال، ناس عم تستقبل وتصوير. أسأل الله يجعلني وياكم عندما ندخل على الرحمن يوم القيامة سندخل عليه وفدا، الملائكة عن اليمين، الملائكة عن اليسار، تقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام عندما خير بين البقاء أم الذهاب، روت لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل يخيره: ماذا تريد يا رسول الله؟ الآن فعلا لو نسأل الله السلامة جاءنا الموت وخيرنا، نحن مستعدون؟ هذا ما نريد أن نصل إليه، نسمع عن الآخرة حتى نصل إلى مرحلة أي وقت جاء ملك الموت تقول له أنا مستعد. هذا مقصد من مقاصد هذه الليالي، ما في علي ديون، أقصد ديون أكلها، ما فيش علي أموال أكلها، ما في ظلم، ما في قطع للأرحام، حقوق واجبات مأديها، ما في شيء خايف منه، فأنا مستعد للقاء الله. فعندما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمعته أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى أبيها صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت، فماذا قالت رضي الله تعالى عنها؟ قالت: وا كرب أبتاه، يا أبي أنت في كرب. كان النبي عليه الصلاة والسلام سكرات الموت عليه شديدة، يعرق، يتألم ألم شديد. فهذه بنته حبيبته فاطمة رضي الله عنها التي كانت تأتي إليه، فيقوم صلى الله عليه وسلم من مجلسه فيقبلها بين عينيها ويقعدها في مكانه، فينظر إليها صلى الله عليه وسلم. فاطمة شايف رؤية غير رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فبتقول له: واكرب أبتاه. فبقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم. كرب كنا قبل بالدنيا، أما الآن خلصنا كرب. كرب عندما بلشنا بالدعوة، نعم واجهت كرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة أول ما بلش بالدعوة: قال يا خديجة اطوي الفراش. ليه؟ لا راحة بعد اليوم، في شغل هلأ. 23 سنة، بعد 23 سنة آخر كم يوم تعب كتير. دخلت فاطمة قالت له: وكرب أبتاه؟ قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، خلصنا تعب. هي مرحلة بس تتعب، ضحي، تترك، تصبر على الطاعات، تصبر على التضحيات، تصبر عن المعاصي والشهوات، وتصبر عن الشبهات، وتجاهد في سبيل الله، وتقدم أموالك، وتقدم نفسك، وتقدم أوقاتك، وتصبر وتصبر وتصبر، وتجي شياطين الإنس وشياطين الجن ويحكوك، والنفس البشرية تحكيك وتراودك، وشو بدك بالشغلة، واترك وتصبر، ثم بعد ذلك تنال لا كرب على أبيك بعد اليوم. ذلك علي رضي الله تعالى عنه يقول: لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. بآخر حياته يقول لمن حوله، يقول لابن أبي طالب، يحدث عن نفسه: ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. كيف الطفل عندما يكون يصرخ ويبكي يقدمه إلى أمه، فإذا التقم ثدي أمه سكت، فيشبه لهم فيقول: أنا آنس بالموت، يعني أكثر أنسا بالموت من الطفل الذي يأخذ ثدي أمه. هذا ليس الدنيا، أنا أنتظره، أنا آنس بالموت. لذلك عندما كان بلال رضي الله عنه على فراش الموت، فكانت زوجته بجانبه وكانت تبكي، فنظر إليها قال لها: لما تبكين؟ قالت: أبكي لفراقك. شو لما تبكين؟ وين رايح تركني أنت؟ وين ظن لحالي أنا؟ فقال لها رضي الله عنه: هذا بلال، بلال الحبيب، حبيب الحبيب، بلال الذي عاش بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلال صاحب الأوائل التضحيات، بلال اللي ما قدر يعيش بالمدينة بعد ممات النبي عليه الصلاة والسلام، بلال اللي قال له لسيدنا أبو بكر بعد ما توفى النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر أرسلني على الثغور، بعثني على الشام، ما أقدر أعيش بالمدينة، أنا ما في نعيش فيها وما فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلال اللي راح ابتعد بعدين، كما يعني ورد كان في القصة كلام من صحة، أن أبا بكر ناداه، دعا في يوم من الأيام: يا بلال، أما اشتقت إلينا ترجع إلينا؟ فعندما عاد بلال رضي الله عنه، فطلب منه أهل المدينة أن يؤذن، فأذن بلال رضي الله تعالى عنه، فعندما وصل إلى قوله: أشهد أن محمد رسول الله، لم يبق بيت في المدينة إلا بكى. هذا الصوت الذي كنا نسمعه أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتاق إليه. فهذا عندما وصل إلى هذه المرحلة التي ينتقل فيها من هذه الحياة إلى الحياة الحقيقية التي يرى فيها أحبابه، قالت له زوجته: أين تذهب تبكي؟ وقال لها رضي الله عنه: غدا نلقى الأحبة، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. عثمان رضي الله تعالى عنه عندما تقول زوجته عندما دخل عليه الخوارج عليهم من الله ما يستحقون لقتله، فكان صائما، فقدمت له زوجته عاتكة رضي الله تعالى عنها الطعام، فقال لها: يا زوجتي، إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الليلة، وقال: يا عثمان، تفطر الليلة عندنا. ما بدي طعم، ما تقدمي لي طعم. يا عثمان، تفطر الليلة عندنا. لما نتكلم عن الآخرة حتى تبنى عندنا هذه الأشواق؟ سامحوني، خلينا نحكي عن نفسي أنا يا إخواني. نحن ماتت قلوبنا، دنيا دنيا دنيا دنيا، أخبار دنيا، نسينا أن هناك آخرة لها نجد نتعب، هناك الحياة الحقيقية نحن إليها، نشتاق إليها. سيدنا البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه، عندما كانوا في حصار تستر، فطال الحصار وصعب ذلك على المسلمين، وكان البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فأشاروا إلى أمير الجيش: قل للبراء أن يدعو الله أن ينصرنا الله، طال الحصار ونحن مش بلادنا هاي تستر بالعراق، والطعام اللي معنا على أدنى والشراب على أدنى، وإذا طال الحصار ممكن نغلب. فنادى البراء بن مالك، قال: يا براء، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. يا براء، هل دعوت الله تعالى أن ينصرنا؟ فالبراء ما في يعصي كلمة الأمير، فتوجه إلى القبلة وقال: يا ربي، وبدأ يدعو: اللهم ولنا أدبارهم وانصرنا عليهم. بعدين كأنه اشتاق، ثم قال: وألحقني بنبيك صلى الله عليه وسلم، ما تعبت من الحياة، وألحقني بنبيك. فتقول الروايات: فما هي إلا وقت يسير حتى جاءه سهم واستشهد به رضي الله تعالى. لذلك الموت بالنسبة لنا هو ليس سلب أبدا، ليس أمرا سلبيا، بل هو انتقال من حياة إلى حياة. هذه الحياة الحقيقية التي ينبغي أن تكون دائما نصب أعيننا. الشيخ شو ألكن بالأول الدرس بقصة حنظلة، عندما قال له لأبو بكر: أنا أشعر بالنفاق، ليش؟ قال: نسمع عن الجنة والنار كأنها رأي عين. جنة والنار نسمع، الله يتوب علينا، بحكي عن نفسنا، يا الله كم من آيات قرأنا، كم من آيات قرأنا عن الجنة والنار ونحن نفكر بالدنيا. يا الله على قلة الأدب عنا، عم نسمع عن الجنة والنار ونحن شردين. حنظلة بقول له: يا أبا بكر، أنا بسمع عن الجنة والنار كأنها رأي عين. ثم إذا عدنا إلى البيوت وعافسنا الزوجات والأولاد نسينا كثيرا، ما بده ينسى الآخرة. سيدنا حنظلة متضايق، قال: بكر لحقني، أنا مريض، شو الموضوع؟ نسي، عم بنسى الآخرة، ما لازم ننساها للآخرة، هناك حياتنا. قال له: والله يا حنظلة، أنا مثلي مثلك صراحة، نفس الشيء بحس، روح عند هالدكتور نشوف. راحوا عند النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا له: يا رسول الله، نحن ناسيين الآخرة، مشغولين، مجموعات واتصالات وأخبار وأخبار، ومات فلان وعاش فلان وطلع فلان ونزل فلان، أخبار دنيا دنيا، وين نسمع عن الآخرة؟ يا إخواني، مجالس الآخرة، مجالس الغيبيات، ينبغي أن تكون كل يوم. رضي الله عن مشايخنا اللي علمونا كل يوم يكون في عنا حلقة تعليم في بيوتنا ومساجدنا، نسمع عن الجنة والنار، نمرر الآيات والأحاديث على قلوبنا حتى ما نغفل وننسى، بعدين بتخرب حياتنا، بعدين بتخرب حياتنا. لذلك هذه السلسلة المباركة هي رحلة نتنقل فيها من مقام إلى مقام، من منزل إلى منزل. نبدأ غدا بإذن الله تعالى، إن مد الله في أعمالنا، بعدما خلصنا السلسلة الماضية، من أراد ممكن أن يرجع إليها، موجودة على القناة. تكلمنا عن القبر ومعاني القبر وضمة القبر وسؤال الملكين وأحوال أهل الإيمان وأحوال أهل النار في القبر والنفخة والقيام. ثم نبدأ غدا إن مد الله في أعمالنا في المنزل الأول، وهو البعث. كيف يكون البعث؟ كيف تشق الأرض؟ كيف يقوم الناس لرب العالمين؟ ثم ننتقل بعدها بإذن الله تعالى من منزل إلى منزل. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الليالي المباركات وهذه الأيام الطيبات، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.